كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المرحلة المكية ما قاتلوا، مع أنهم قتل منهم، اضطهد منهم، شردوا، هجروا، ضيق عليهم، لكنهم ما قاتلوا. إذن نحن كذلك اليوم، وإن قتلوا منا، وإن سجلوا منا، وإن فعلوا وفعلوا وفعلوا، لا نقاتل. لمن؟ لأننا في زمان استبعاد، كما كان عليه الحال في مكة. كان النبي ومن معه من الصحابة كانوا في استبعاد، فلأجل ذلك لم يقاتلوا. هكذا يقول أولئك المكذبون، ويظن العامة للوهلة الأولى أنهم جاءوا بشيء، أنهم جاءوا بحجة، أنهم جاءوا ببرهان، بدليل، ببينة لما أعطوا من جدل ولسان. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا، كما عند البخاري. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أمران. الأمر الأول أن يكون في تلبيس الحق بالباطل، لأن أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته. فكذلك الذي يشوق للباطل هو يسحر الناس ببيانه، يبين أن ذلك الباطل هو الحق. وقال أيضا: قد يراد بالحديث توضيح الحق للناس بالبلاغة وبأساليب البيان التي جاءت في لسان العرب. فهو على وجهين، هذا عند البخاري. عند غير البخاري النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليه لسان يستطيع أن يلبس، يستطيع أن يجلس، يستطيع أن يأتي بقصاصة من هنا ومن هناك، ليبين أن هذا الزمان ليس بزمان جهاد. هكذا يقولون. لكننا نقول: أولا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مكة قبل أن يفرض الجهاد مر بقريش ذات يوم، فتكلموا عليه وهو يطوف بالبيت، كما عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أو تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. رواه الإمام أحمد. فإذا النبي وهو في مكة كان يتكلم ويخدع ويبين ويوضح ويواجه المشركين بنحو هذا الكلام. هل يستطيع أولئك الذين يحتجون بشبهة المرحلة المكية أن يواجهوا المشركين بنحو هذا الكلام، أن يقولوا لقواريث العرب والعجم: لقد جئناكم بالذبح؟ لا والله، ما يقولون ذلك. يقولون: بيننا وبينكم مودة، رحمة، رأفة، ود، إلى غير ذلك من أقاويلهم التي ملأوا فيها وبها الشاشات. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة يخرج ذات يوم، هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إلى الكعبة، فيرى صنما على الكعبة، فقال لعلي: اجلس يا علي. فصعد على منكبيه فوجد في علي ضعفا، فقال: اجلس. فلما جلس نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لعلي: اصعد يا علي. فصعد على منكب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تصور علي سور الكعبة، فأخذ يزاول الصنم عن يمينه وعن شماله. البزار والهيثمي وغيرهما فإذا كانت هنا عمليات نوعية كما تسمى اليوم، وهو في مكة كان يحارب الشرك بيده، ففعل ذلك على حين غفلة من الكفار، بوض على ذلك علم من الأئمة كالهيثمي وغيره باب تكفير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأصنام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما كسر الأصنام في وقت التمكين بعد الفتح، كذلك كسرها في وقت الاستضعاف في مكة. هل يستطيع أولئك أن يقتلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقوموا بعمليات نكالة في الأعداء هنا وهما في زمن الاستضعاف الذي يذكروه الذي يشبهوه بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبحال من معه في مكة؟ هل يستطيعوا أن يفعلوا ذلك؟ كذلك روى الإمام مسلم وغيره أن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه خرج ذات يوم في مكة فسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ أي أسر، فسلت إجره تأملوا لم تنزل أي آية في كتاب الله تحث على الجهاد، لم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي حديث في فضل الجهاد، مع ذلك سلت إجره خرج يبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طرقات مكة، في سكة مكة، في أعالي مكة، في نواحيها، إلى أن وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله النبي عن ذلك: ما خطبك يا زبير؟ فقال: يا رسول الله قد بلغني أنك أسر. قال: وماذا تصنع في من أخذني؟ قال: والله لأضربنه بسيفي هذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولسيفه، فكان أول سيف سل في الإسلام هو سيف الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. كم كان عمره آنذاك؟ كان عمره 12 سنة، حتى أن قريش لما رأوه سالا لسيفه يمشي في مكة قالوا: الغلام بيده السيف. فإذا لما سل الزبير السيف في مكة قبل أن يفرض الجهاد، هل أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه؟ لا سيما أنه قال: لأضربن به رأس من أخذك. هل أنكر عليه ذلك؟ هل قال له: ما تفعل ذلك ونحن في زمن استضعاف، ونحن ليس لدينا طاقة، ليس لدينا قوة، إلى غير ذلك، لماذا تؤلف علينا الأعداء؟ هل قال له ذلك؟ ما قال له ذلك، بل أقره ودعا له ولسيفه بالبركة. وتعلمون ماذا يعني سيف الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه في المعارك التي خاضها. إذا هناك صور عديدة من صور الجهاد في سبيل الله كانت في مكة قبل أن يفرض الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك كانت ثم صور. هل يستطيع أولئك الذين يزعمون أننا اليوم في المرحلة المكية أن يصنعوا ذلك الصنيع؟ أن يتأثوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأصحابه حتى لما كانوا في مكة؟ ما يستطيعون. ثم نذكر مثلا، وهي مسألة الناس والمنسوب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة، ومنه قولك نسخت الشمس الظل إذا زالته. أما في الاصطلاح فهو حكم جديد أو خطاب جديد به يرفع وينسخ الحكم السابق. هكذا قال غير واحد من أهل الأصول، وبعضهم قال هو بيان الحد لتحقيق الحكم السابق. فإذا هناك ناسخ ومنسوخ، هناك سابق ولاحق. دخل علي رضي الله عنه وارضاه مسجدا فوجد رجلا يقص في المسجد، فقال من هذا؟ قالوا رجل يذكر. قال بل رجل يقول انا فلان ابن فلان فاعرفوني. فاتاه علي فقال له اتعرف الناس من المنسوخ؟ قال لا. قال الست واهلك؟ اخرج من مسجدنا لا تذكر فيه. فاذا الذي لا يعرف الناس من المنسوخ هو يهلك بتتبع الاحكام المنسوخه والعمل بها، ويهلك غيره حينما يحدثهم ويقص عليهم ويذكرهم بالاحكام المنسوخه ويحثهم على العمل بها. هذا رجل هالك مهلك. فلا بد اذن من تعلم هذا العلم ومن معرفه هذا العلم، الا وهو علم الناس والمسؤول. في هذا الباب الذي نحن بصدده ذكر اهل العلم رحمه الله ان ايه السيف نسخت كل ما قبلها من عهد ومده، لان الجهاد مر باحوال كما ذكرنا ذلك هاربا في الدرس الاول. ذكر العلامه ابن قيم الجوزي رحمه الله ان الجهاد مر بمراحل. المرحله الاولى الحظر وهو المنع، المرحله الثانيه وهو الاذن به وعدم اجابه، المرحله الثالثه وجوب قتال من قاتلنا من الكفار، المرحله الرابعه والاخيره وجوب قتال المشركين كافه. فذكر اهل العلم رحمهم الله كالامام الطبري رحمه الله والامام العطيه رحمه الله والامام القرطبي رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والامام السيوطي رحمه الله والامام الشوكاني رحمه الله وكغيرهم من ائمه الاسلام، ذكروا ان ايه السيف نسخت ما قبلها من امر بصرح وكف عن القتال، بل نقل الاجماع على ذلك شيخ المفسرين الطبري رحمه الله، ونقل الاجماع على ذلك الامام السيوطي رحمه الله، ونقل الاجماع على ذلك الامام الشوكاني رحمه الله. اذا كل هؤلاء الائمه يذكرون ان آية السيف والامر بالقتال والجهاد ناسخ للامر بالكف والصفح. عبد الله بن عباس يذكر ذلك، ابو العاليه يذكر ذلك، مجاهد يذكر ذلك، السدي يذكر ذلك، وغيرهم من اهل العلم، بل نقل الاجماع كما اسلفنا على ذلك. اذا لا يحتج مختلف بامر منسوخ الا وهو الامر بالكف عن القتال كما قال الحاكم في مكه، ويعمل به ويحث عليه ويبدع من عمل بالأمر الأخير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا بد أن نتنبه لهذه المسألة، أن ثم ناسخ وثم منسوخ في مسألة الجهاد في سبيل الله، وأن الناسخ هو الأمر بالقتال والمنسوخ هو الكف عن القتال. ثم نقول إن الذين قالوا وروجوا لمسألة وشبهة المرحلة المكية قالوا بأن العلم من عدم الأمر بالقتال في مكة هي الاستبعاد، والحكم كما يقول الأصوليون يدور مع علمه وجودا وعدما، إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن ثبت العلة ثبت الحكم. فإذا في أي زمن أو أي مكان يوجد الاستبعاد فيوجد ذلك الحكم، وهو الأمر بالكف عن القتال، هكذا يقولون. ونحن نقول أولا ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد ورواه غيره، أن الأنصار في بيعة العقبة الثانية قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو أمرتنا لنزلن على أهلنا بأهلنا. فإذا هم طلبوا قتال المشركين، طلبوا قتال قريش، ماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن في استبعاد؟ هل قال ليس لدينا طاقة، ليس لدينا استطاعة، نحن قلة وهم كثير؟ هل قال ليس عندنا قوة؟ بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: لم نؤمر بالقتال بعد، أو قال لم أؤمر بالقتال بعد. فإذا أناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم قتال للكفار هذا ليس بالاستبعاد وليس بعدم القوة، وإنما بعدم الأمر، إنما هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين لم يؤمر بالقتال، فكيف يقدم على أمر لم يؤمر به بعد؟ فإذا أناق عدم إذنه لهم بميلهم على أهلنا بأسلافهم بأنه لم يؤمر بالقتال بعد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقول بأن علة الأحكام التي تعلل بها الأحكام ومن ثم تدور مع تلك الأحكام تعرف بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول بالنص، الأمر الثاني بالإجماع، الأمر الثالث بالسبر والتفصيل. فإذا قال عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء إن علة وجوب كذا هي كذا وكذا، أو علة تحريم كذا هي كذا وكذا، يقال له أنى لك ذلك، فيقول جاء في النص كذا وكذا. أنى لك ذلك، يقول أجمع أهل العلم على أن كذا علة هذا الحكم. يقال الإسلام. لماذا لم يأمر الله سبحانه وتعالى ولم يفرض القتال في مكة؟ هل جاء التعليم على علة معينة بالنفس؟ نقول جدلا لم يأتي، وإن كان حديث أحمد الآن يدل على التنصيص على ذلك، أنه علق القتال من عدمه على عدم الأمر. لكن ما هنا نقول لو قيل لماذا لم يأتي الأمر، فنقول لم يأتي نص في التعليم في ذكر العلم، كذا لم يصح إجماع في التعليم في علة من العلل، فلم يبقى إلا السمر والتقسيم. السمر والتقسيم يرجع إليه الفقهاء في بيان العلل، كيف ذلك؟ يذكرون الحكم ثم يذكرون ما يتصوره من أسباب هذا الحكم، من أسباب هذا الحكم كذا وكذا وكذا، ثم يجعل تلك الصور أو تلك الأسباب المتوهمة أو المفترضة في لائحة الحوار والمناقشة والأخذ والرد والتتبع، هل يسلم لها أو لا يسلم لها، ثم يخرجون بعد ذلك إلى علة صحيحة لا تنتقل. فنحن إذا عملنا في ذلك في هذه المسألة، لماذا لم يفرض القتال في مكة؟ وجعلنا نبحث عن العلة تحت قسم السبر والتقسيم، نقول يخرج لنا أولا أنه لم يفرض القتال آنذاك لأجل مراعاة أنفس المسلمين والتدرج في الأحكام. ثانيا قد يكون لم يفرض القتال هذا لأجل الاستبعاد. ثالثا قد يكون الأمر راجع إلى مسألة إقامة الحجة وبيان الدعوة من عدمها. ثم نبحث في كل هذه الأحكام، قلنا أولا مراعاة لأنفس المسلمين، فنقول ليس من ذلك. لما؟ لأن كل الأحكام التي جاءت كذلك إنما روعي فيها أحوال الناس آنذاك، في الخمر وفي وجوب الصلاة وفي وجوب الزكاة وفي غير ذلك من الأحكام، كما قالت عائشة كما عند البخاري رضي الله عنها وأرضاها، أول ما نزل آيات من المفصل، ولو كان أول ما نزل افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا لما آمن أحد. فإذا هذه العلة لا يسلم لها لأنها في كثير من الأحكام، فلا يقال إذا وجدت هذه العلة وجد الحكم وجودا وعدما وأنه يدور معها. هذا أولا، فلطلب ذلك. ثانيا الاستدعاء كما نقول له، فنقول لا يسلم لذلك ظالما، لأن الاستدعاء نعم كان من حال النبي وأصحابه في مكة، كذلك كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة حتى بعدما شرع الجهاد كما قال أبو العالية. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، فلا زالوا قائمين ينامون ويصبحون ما الفلاح، كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة أيضا في زمن استبعاد، كان الكفار يتخططون، كان اليهود على اختلاف قبائلهم، لهم محلات في المدينة، المشركون لربما غاروا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما حصل ذلك في تحركهم في أحد وفي الخندق وفي غير ذلك من الوقائع. فإذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعدما فرض الجهاد في المدينة كان في زمن استبعاد، إلى أن أظهره الله، إلى أن مكنه الله سبحانه وتعالى، فكان بعد ذلك عام الفتح، وكان عام النفوذ، وكان ما فتح الله سبحانه وتعالى على أصحابه من بعده من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا أيضا لا يسلم لذلك، لا يسلم لثانية وهو القوم الاستضعاف، فلا يقال أن الحكم يدور مع الذي يرى موجودا وعدما، فلو قيل ذلك لقلنا أيضا على ذلك لم يفرض الجهاد حتى في المدينة، لو كان الأمر كذلك لما فرض الجهاد حتى في المدينة. ثم لا يختار لنا إلا أن نقول بالقول الثالث وإلى إقامة الحجة وبيان الدعوة. كيف ذلك؟ أهل العلم يذكرون بأن الكفار الذين لم تكن الدعوة يجب إبلاغهم بالإسلام أولا، ثم على خلافهم والاختلاف ذلك أن تدعوا إلى الجزية فإن ضعف القتال. أما من بلغهم الإسلام فيستحب في حقهم، يستحب في حقهم الدعوة ولا تجب، كما ذكر ذلك جمهور أهل العلم رحمهم الله. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى الراية لعلي رضي الله عنه وأرضاه، قال له انفض على نفسك ثم ادعهم إلى ثلاث خلال، إلى الإسلام فإنهم أجابوك لذلك، ثم إلى آخر الحديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الجزية فإنهم هم أباء ذلك، إلى آخر الحديث قال فقاتلهم، توكل على الله، قاتل من كفر بالله، كما عند مسلم من الحديث المشهور. نص الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث ونص غيره على أن الدعوة واجبة لمن لم تبلغهم الدعوة، ومستحبة لمن بلغتهم الدعوة. فإذا ها هنا يقال الحكم يدور مع علمته وجودا وعدما، فإذا لم توجد الدعوة لم يوجد القتال، وإذا وجدت الدعوة وجد القتال. فهنا يصح أن نعلل بمسألة إقامة الحجة وبمسألة بيان الدعوة. فلأجل ذلك قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله قال كان الدفع عن القتال لأجل الدعوة، كان الدفع عن القتال لأجل الدعوة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاتله صلى الله عليه وآله وسلم. أما مسألة هل بقي من الكفار أحد اليوم لم تبلغه الدعوة، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقال لا أظن ذلك، لا أظن ذلك. فإذا تجوز الإقامة على أي بلد من بلاد الكفار دون أن نتحقق هل بلغتهم الدعوة أو لا، لمن؟ لأن الدعوة بلغت الآثار، هذا في زمن الإمام أحمد، فكيف بزماننا هذا الذي تيسر فيه سبل التواصل الحديث؟ هذا إنما هو في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع. تذكر مسألة الدعوة من عدمها. فإذا هذا هو التعليم الصحيح لمسألة لماذا لم يؤمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا بالقتال. هذا الذي ترتاح إليه النفس وهذا الذي يميل إليه. فإذا هذه هي العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما. بقي أن ننظر إلى حدة القول الذين قالوا بأن العلة هي الاستضعاف وأن الحكم يدور معها وجودا وعدما. فنقول أولا نلزمهم بهذا اللازم وهو ورد على سبيل المثال عند الترمذي من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال أذن ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المصعف لعزوبة شديدة كانت في المسلمين. فإذا كانت هناك عزوبة شديدة في المسلمين لأجل ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المتعة. فقد يقول قائل بنفس لسانهم وبنفس تفكيرهم وعقلهم وبنفس استنباطهم بمسألة الجهاد اليوم أيضا الشباب في عزوبة شديدة والنهور غالية، فإذا يجوز زواج المتعة. نقول بإباحة زواج المتعة اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في زواج المتعة لعزوبة شديدة على المسلمين. نقول كذلك اليوم هناك عزوبة شديدة في المسلمين لا سيما في شبابهم، فهل نقول بنفس تلك الحجة بجواز زواج المتعة لأن علة الإباحة آنذاك هي العزوبة والحكم يدور مع علة وجودا وعدما؟ لا نقول ذلك. سيقولون لكن جاءت الرواية ثم منع منه أو نهى عنه إلى يوم القيامة. جاءت الرواية منع عنه زواج المتعة إلى يوم القيامة، فنحتج عليهم أي من جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى قيام الساعة. وإن قيل إن في إسناد هذا الحديث ضعف يقال نعم، ولكن يقوى لشواهده ومن ذلك ما جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول في نواصي الخير إلا يوم القيامة. ما هو وجه ذلك الخير؟ الأجر والمغنم. قد يوجد الأجر في غير الجهاد، لكن هل يوجد المغنم في غير الجهاد؟ فإذا الخير هي شعار العزة وشعار الجهاد في سبيل الله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، فدل ذلك على استمرارية الجهاد والقتال في سبيل الله. كذلك جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصابة أمتي يقاتلون على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو قال ويأتي إلى يوم القيامة. فإذا كما وجد النهي عن زواج المتعة إلى يوم القيامة وجد الحث والأمر بالجهاد إلى يوم القيامة. فإذا لو حاجون بمسألة الاستضعاف وأنه لما لم يشرع الجهاد في مكة لأجل الاستضعاف ونقول بأنه بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما واليوم نحن في استضعاف فنقول لهم أن ذلك قد نسخ وأن الجهاد معهم إلى قيام الساعة كما أن زواج المتعة قد نسخ مع أنه ما أبيح إلا لعزوبة شديدة بالمسلمين واليوم توجد عزوبة شديدة بالمسلمين ولا أحد يقول بجواز زواج المتعة لأن النهي قد جاء عنه إلى يوم القيامة. هذه بتلك. ثم نقول من باب التوضيح والبيان أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولا يدور مع حكمته وجودا وعدما. فهناك حكم للأحكام ولكن عندما نعلم حكم تلك الأحكام لا نقول بأن الحكم يدور مع وجودا وعدما بل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمثلا من حكم الصيام التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. فلو وجدنا رجلا عاصيا فاسقا يصوم رمضان هل نأمره بالإفطار؟ نقول إن من حكم الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى وأنت لم تتقي الله فإذا عليك بالإفطار. من الحكم في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر من الحكم وليس من علل الصلاة. فهل يكون قائل إذا وجد فاسقا عاصيا ولكنه يحافظ على الصلوات هل يقول له لا تصلي؟ لأن من حكم الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وأنت ما انتهيت. فإذا الحكم يدور مع حكمته وجودا وعدما فأترك الصلاة لا يقول بذلك قائل. فالحكم يدور مع حكمته نعم وجودا وعدما ولكن لا يدور مع حكمته وجودا وعدما. مثال ذلك نذكر مثالا لعله يزيد في التوضيح. الخمر مرت بأقوال في تحريمها. الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر حرمها تدريجيا هل يقول قائل بأن المسلمين آنذاك ما كانوا يستطيعون على ترك الخمر مباشرة وهذا هو علة الإباحة آنذاك فإذا استطاعوا على الترك فعند ذلك نقول بتحريم الخمر. واليوم كثير من المسلمين لا يستطيعون على ترك الخمر فنقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فنبيح الخمر لهم. ثم بعد ذلك إذا قوي إيمانهم ثم نقول بتحريم الخمر لا نقول ذلك. لما؟ لأن ذلك من حكم التدرج في مسألة من حكم إباحة الخمر آنذاك من الحكم وليس من العلل. ولكن علة التحريم هي الإنكار. أينما وجد الإنكار في مشروب وجد التحريم. أينما انتفى الإنكار انتفى التحريم. فإذا وجد كأس من الخمر فنقول بتحريمه. إذا ترك هذا الكأس إلى أن استحال إلى حل دون يقول ذلك من حكم الحكم وليس من علل الحكم في مساله التجرد في تحريم الخمر. كذلك مساله الاستبعاد، لما لم يامر الله سبحانه وتعالى مباشره بالقتال لمكه، نقول من الحكم في ذلك الاستبعاد، لكنه ليس من العلل، لكنه ليس من العلل، من الحكم، من الحكم الاستبعاد. وكما بينا ان الحكم لا يدور مع حكمته وجودا وعدما، وانما يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا يذكر من محاسن الشريعه، كيف ان الله سبحانه وتعالى تدرج في هذا الحكم وتدرج في ذلك الحكم وتدرج في احكام اخرى. ثم بعد هذا البيان في مساله الفرق بين العلة والحكمة في الأحكام، نقول ونسأل أولئك الذين يقولون بأن اليوم من المستضعفين وأن العلة في عدم مشروعية الجهاد في مكة هي الاستضعاف، ونحن اليوم في استضعاف، نقول لهم لو سلمنا جدلا أن العلة هي الاستضعاف، لكننا لا نسلم بحال أن هذه الأمة أمة مستضعفة، لا نسلم لكم بأن الأمة اليوم أمة مستضعفة، بل هي أمة قوية، الأمة التي فيها تلك الطليعة المجاهدة التي كسرت أنف الاتحاد السوفيتي وكسرت أنف الولايات المتحدة الأمريكية، هذه ليست بأمة مستضعفة، بل هي قادرة على الجهاد في سبيل الله لولا أن ينفض الشباب عن غبار الكسل ويسيروا في ركب الجهاد في سبيل الله. هي أمة ليست بمستضعفة، لا سيما في هذا الوقت، كما قال النبي صلى الله وفي تشخيص الدواء كما عند أحمد قال تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل إلى مصعفها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية حب الدنيا وكراهية القتال. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الداء وهو تكالب الأعداء علينا، وبين الدواء وهو في اجتناب ذلك الامر، وهو الركون الى الدنيا، السكون الى ملذاتها، ومزاوله القتال في سبيل الله. اذا خرجت الدنيا من انفسنا واحببنا الموت في سبيل الله واحببنا القتال في سبيل الله، عند ذلك لا يستطيع احد أن يتسلط على رقاب المسلمين. فإذا لو سلمنا جدلا بأن علة عدم مشروعية الجهاد في مكة هي الاستبعاد، إلا أننا لا نسلم أبدا أن الأمة اليوم أمة مستضعفة. أولئك في مكة كانوا يعدون على أصابع اليد الواحدة، فلان من المسلمين وفلان وفلان وفلان فحسب، يصح ان يقال عنهم انهم من المستضعفين. لما جاء عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه وارضاه كما عند مسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما انت؟ قال النبي، قال وما النبي؟ قال بعمل الله، قال وما بعدك؟ قال بصله الارحام وبكسر الاوثان وان يعبد الله لا يشرك به شيئا، قال ومن منعك على هذا؟ بلال وأبو بكر رضي الله عنه أو رضي الله عنه وأبوه. فنعم آنذاك كانوا من المستضعفين، لكننا اليوم لسنا من المستضعفين. فحتى لو سلمنا جلل بأن العلة هي الاستضعاف، إلا أننا لا نسلم أبدا أننا اليوم في استضعاف. هذا أولا. هذا هو السؤال الأول لهم. أما السؤال الثاني لهم فنقول لو سلمنا جدلا بأن العلة هي الاستضعاف وأن الحكم يدور مع الاستضعاف وجودا وعدما، إلا أننا نقول من هو الذي يحدد الاستطاعة من عدمها؟ من هو الذي يحدد الاستطاعة من عدمها؟ ألا عندنا فريضة الجهاد؟ من يحدد الاستطاعة على أدائها من عدم ذلك؟ يقول إن الاستطاعة يناط بها أو يناط بها الأحكام جميعا وليس فقط الجهاد في سبيل الله. الزكاة لا تكون إلا للمستطيع، الصلاة كذلك، الصيام، الحج، غير ذلك من الأحكام إنما هي لي أو على المستطيع توجد. ونقول أو نؤجل هذا القول لاحقا حتى لا تكل الأوراق على المجتمع. نقول إن هذه الاستطاعة منوط بها كل العبادات، لكن من يحدد هذه الاستطاعة؟ نعم، أهل العلم يحددون مقدار الاستطاعة لكل عبادة، فالصلاة لا تجب إلا على المستطيع. من المستطيع؟ العاقل. العاقل مستطيع، وإن كان لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، ما يستطيع أن يصلي جالسا متكئا، لا يستطيع يؤمن إيماناً، بما أنه عاقل فهو مستطيع. هذه استطاعة ماذا؟ استطاعة الصلاة. هكذا حددها أهل العلم رحمه الله. الاستطاعة مثلا على الحج، لا يجب الحج إلا على المستطيع، وأن تحج البيت من استطاع يكون سبيلا. أهل العلم نعم يحددون استطاعة الحج، فيقولون الزاد والراحلة والصحة وأمن الطريق، ويزيدون للمرأة وجود المحرم. فإذا هكذا حدد أهل العلم على خلاف بينهم الاستطاعة لمن أراد أن يؤدي عبادة الحج. نعم، هكذا في كل العبادات العلماء هم من يحدد الاستطاعة باستنباطهم لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا في تحديد مقدار الاستطاعة. أما هل الاستطاعة متوفرة في بيت أو لا، فهذا لا يحددها إلا بيت نفسه، هو طبيب نفسه. شخص يقول عن نفسه أنه يستطيع على أداء عبادة الحج لو اجتمعت الأمة كلها وقالوا بأن زيدا لا يستطيع الحج، لا يسقط عنه وجوب الحج، لأنه هو أدرى بنفسه، هو يقول عن نفسه أنه مستطيع على أداء الحج، فلا يؤخذ بقول غيره. وإن كان من جهابرة أهل العلم لو قال إن فلان لا يستطيع الحج وفلان نفسه يقول عن نفسه أنه مستطيع الحج، يقدم قول فلان على قول غيره، وهكذا في سائر العبادات. لا يقولن قائل أن ذلك الرجل المشلول له الحق أن يقول للناس صلوا قعودا، لما؟ لأنني لا أستطيع القيام. هو لا يستطيع القيام، لكن غيره ممن أراد أن يؤدي تلك العبادة وهي الصلاة يرى من نفسه أنه قادر على أداء تلك العبادة فيقدم قوله على غيره. لا يقولن قائل أن رجلا لم يبلغ ماله النصاب، لم يبلغ ماله النصاب فله أن يقول للناس لا تخرجوا الزكاة، لما؟ لأنه لا يستطيع على أداء الزكاة فيأمر غيره بأن لا يؤدي الزكاة. وهكذا في شعيرة الجهاد، هناك أناس تعلموا على الترف والراحة والهواء العليل والفراش الوثير، هم لا يستطيعون أن يحملوا بندقية، فيقولون نحن لا نستطيع اليوم على الجهاد في سبيل الله، لا نستطيع أن نواجه الأمريكان، لا نستطيع أن نواجه الروس، لا نستطيع أن نواجه الرافضة، لا نستطيع أن نواجه النصيرية، لما؟ لأنه هو لا يستطيع. فإذا الاستطاعة من عدمها إنما يحددها من يقوم بالعبادة لا غيره، فالمجاهدون هم الذين يحددون هل نستطيع على الجهاد ولا نستطيع، وليس القاعدون، ليس الأمر القاعدين أن يحددوا هل نستطيع على الجهاد أو لا نستطيع. أهل الفن، أهل العبادة هم الذين يحددون ذلك. فإذا يقال حتى لو سلمنا جدلا بأنه لا، بأن الحكم يدور مع الاستضعاف وجودا وعدما، إلا أن الذي يحدد ذلك هم المجاهدون أنفسهم وليس غيرهم. ثم نقول لماذا لم تقولوا بقولكم في الجهاد، لماذا لم تقولوا به في غيره من العبادات؟ فالجهاد لم يفرض إلا في المدينة، كذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الحج، كذلك غيرها من العبادات. كما قال الإمام النووي وغيره لم يفرض في مكة إلا الصلاة، فأنتم قلتم أننا اليوم في المرحلة المكية، لماذا قلتم أننا في المرحلة المكية في الجهاد فقط ولم تقولوا بأننا في المرحلة المكية في بقية العبادات؟ اليوم إذا على المسلمين أن لا يفعلوا من العبادات إلا الصلاة، يتركوا الصيام لأنه لم يفرض إلا في المدينة، يتركوا الزكاة لأنها لم تفرض إلا في المدينة، يتركوا الحج لأنه لم يفرض إلا في المدينة، لماذا فرقوا بين الجهاد وبين سائر العبادات؟ مع أن الجهاد هو ذروة تمام العبادة كما جاء عند التقديم الحديث في معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فنسألهم ونوجه لهم هذا السؤال، لماذا فرقتم بين الجهاد وبين غيره من الطاعات والقربات والعبادات؟ هذا سؤال. بقي أن نقول إن الذي يأخذ بالإسلام برمته إلا الجهاد فيقول إننا اليوم في المرحلة الأخيرة ولا نرى بالجهاد اليوم، بل ننهى عنه، بل نفسر أصحابهم بل نبدأ أصحابهم فنقول بأنهم الخوارج. ومن العجيب الغريب المريب أنني بالأمس ولربما أنتم سمعتم ذلك المعدوم وهو يقول عن المجاهدين بأنهم ليسوا من الخوارج ويخطط من قال بأنهم من الخوارج قال بل هم من الملاحدة وأصحاب الدولة الإسلامية من الزنادقة قال هم أكبر من اليهود والنصارى قال هم أكبر من الوثنيين من عباد الأصنام قال هم لا يقرون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. والله إن سقوط هذا الكلام ليغني عن إسقاطه. والله إن الدنيا بأسرها تعلم أن أصدق الناس في دمارهم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا هم الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل ذلك لا من يقوم بالتشويش عليهم وبالتلبيق عليهم وبالكذب عليهم وهو وين الله يعلم أنه كاذب. أيوجد أحد يشك في إيمان المجاهدين إلا ذلك الرجل؟ فإذا أولئك الذين يأخذون بالإسلام بالصلاة والصيام وبالحج لكنهم يستثمرون الجهاد في سبيل الله ولا يقومون به وينهون عنه ولربما يفسقون او يبدلون او يكفرون من قام به اولئك قطعا ليسوا من الفرقه الناجيه. اهو كلام هذا الفقيه ام هو كلام البشير النذير صلى الله عليه واله وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو كما عند الحاكم في مستدركه وكما في حديث انس بن مالك كما عند الطبراني في معجمه قال وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل تامل من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. الفرقه الناجيه هي التي تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الاسلام لما كان في المرحله المكيه لما لم تكتمل الشريعه لما لم يكن الله سبحانه وتعالى الجهاد؟ أم هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ متى اليوم؟ لما اكتملت الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الذي رضيه الله سبحانه وتعالى هو الإسلام الكامل الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق إلى الرفيق الأعلى. تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك كما عند الترمذي. فإذا الفرقة الناجية هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتمل الإسلام لما شرعت الشرائع لما فرضت الفروض لما أوجدت الواجبات. هذا هو الإسلام الكامل. الفرقة الناجية هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وصيام وصدقة وجهاد وحج وأمن على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تشرع كل هذه الشرائع. ليست هي من الفرق الناجية بل هي من الفرق الهلكة. قال النبي وأصحابي، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من المجاهدين؟ ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من العلماء، ولكن كانوا جميعا من أهل الجهاد. حتى أهل الأعذار فيهم، الأعرج جاهد كما هي قصة ابن الجبر، الأعمى جاهد كما هي قصة ابن أم مكتوم، الكبير في السن جاهد كما هي قصة عمار بن ياسر وقصة المقداد وغيرهما، بل حتى النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية كنا يتشوقن للجهاد ويطلبن الجهاد، كما في حديث عائشة عند البخاري: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ بل قد جاهدت الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بخبر أم عمارة عن كل بعيد، ليس خبر صفية عن كل بعيد، ليس خبر السبيل عنكم ببعيد، وغيرهن من الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من ذلك المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون، ولكن ولا يأتون البأس إلا قليلا، يشهدون المعارك الغزوات، ولكن لا ينفثون في الظهور طويلا. أولئك المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل نزلت تلك الآيات في تكفير أولئك المستهزئين الذين استهزأوا بالنبي وبأصحابه، فقال قائلهم: ما رأينا مثل قرآننا هؤلاء، أرغب ظنونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. هل كان ذلك إلا في غزوة من الغزوات؟ بل في أشد الغزوات عسرة، حتى سميت بغزوة العسرة. كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون يقاتلون، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جاهدون، حتى الذين ينتسبون زورا وبركانا إلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون في ذلك العصر كانوا يقاتلون. فكيف لهؤلاء اليوم الذين يتركون ذروة سلام الإسلام، يتركون الجهاد في سبيل الله ويقتلون عنهم ويثبتون عنهم، كيف لهم أن ينتسبوا بعد ذلك للفرقة الناجية ويقولون بأنهم من أصحابنا، ويدللون على ذلك بأدلة متشابهة عامة ليست هي بمحل النزاع؟ فإذا نبين ختاما أن الذي يقول بأن العلة من عدم مشروعية الجهاد في سبيل الله هي الاستضعاف، وأنها هي الاستضعاف فيترك الجهاد وينهى عن الجهاد، هو قطعا ليس من الفرقة الناجية، هو قطعا ليس من الفرقة الناجية. هذا الدرس، بين سبب الوجوب وبين شرط الوجوب، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وأشار إلى ذلك غيره من أهل العلم. هذه لفتة في قواعد الفقه مهمة، لا سيما في هذا الباب، لا سيما أن من يخالفهم في هذا الباب هم كثرة كافرة، فتضطرون إلى التنازل معهم جدلا. لو سلمنا جدلا أولا بأن العلة فعلا هي الاستضعاف، والحكم كما أسلمنا يجوز مع علة وجودا وعدما، ثم لو سلمنا ثانيا بأننا اليوم في زمن استضعاف، تبقى هذه المسألة ألا وهي التفريق بين سبب الوجود وبين شرط الوجود. يجوز القيام بالعبادة قبل تحقق شرط وجوبها، ولا يجوز القيام بالعبادة قبل تحقق سبب وجوبها. انتبهوا، هناك سبب للوجوب وهناك شرط للوجوب. بالمثال يتضح المقال. الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام، بل هي ركن من أركان الإسلام. سبب وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب. شرط وجوب الزكاة هو حولان الحول. فالسبب الذي لأجله وجبت الزكاة هو بلوغ النصاب. من كان لديه مال ولم يبلغ النصاب لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة ولا تجوز له الزكاة. لكن الذي بلغ ماله النصاب فتحقق سبب الوجوب، ولكن لم يحل الحول، وحوالان الحول كما قلنا هو شرط الوجوب، فيجوز له أن يخرج الزكاة قبل حوالان الحول. يجوز أداء العبادة قبل شرط وجوبها، ولكن لا يجوز أداء العبادة قبل سبب وجوبها. لا يجوز أن تخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب، ولكن يجوز أداء الزكاة بعد بلوغ النصاب وقبل حولان الحول، لأن حولان الحول هو شرط الوجوب وليس سبب الوجوب. سبب الوجوب متحقق وهو بلوغ النصاب. فيجوز للرجل الذي بلغ ماله النصاب أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول، ولكن لا تجب عليه الزكاة إلا بعد حولان الحول. لأجل ذلك يقول أهل العلم شرط الوجوب ليس هو شرط الجواز، شرط الوجوب ليس هو شرط الجواز، فشرط الوجوب هو أن يحول الحول. تمر سنة قمرية، سنة هجرية على الزكاة، عند ذلك يجب عليه أداء الزكاة، ولا يجب عليه أداء الزكاة قبل ذلك، ولكن يجوز له أداء الزكاة قبل ذلك. نأتي إلى مسألة الجهاد، وهي شعيرة من شعائر الجهاد. ما سبب في هذا الطلب؟ سبب في هذا الطلب الكفر. إذا وجد الكفر وجد سبب الجهاد، جاز الجهاد، جاز جهاد الطلب، ولكن لا يكون إلا مع القدرة، مع الاستطاعة، فعند ذلك يكون مع من فروض الكفايات، من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وهذا هو المرجح بين أقوال أهل العلم رحمه الله الذين اختلفوا في مسألة كم مرة يجب جهاد الطلب. فبعضهم قال يجب مرة في السنة، وبعضهم قال يجب مرتين في السنة، وبعضهم قال يجب مع الاستطاعة. كلما وجدت الاستطاعة كلما وجد هذا الوجود. فإذا جهاد الطلب سببه الكفر، وجود الكفر هو سبب الجهاد، جهاد الطلب. أما متى يجب أن يكون من فروض الكفايات؟ عند الاستطاعة، عند الاستطاعة. إذا وجدت الاستطاعة وجد جهاد الطلب، إذا لم توجد الاستطاعة لم يوجد جهاد الطلب. إذا أتينا لجهاد الدفع، ما سبب وجود جهاد الدفع؟ نقول الاعتداء، اعتداء الكفار على المسلمين، دخول الكفار أرضا من أراضي المسلمين، ارتداد الحاكمين على ديار المسلمين. فهذا سبب وجود جهاد الدفع، سبب وجود جهاد الدفع. ما هو شرط وجود جهاد الدفع؟ هو الاستطاعة. ما هو شرط وجود جهاد الدفع؟ هو الاستطاعة. فسبب وجود جهاد الدفع هو الاعتداء، اعتداء الكفار على المسلمين، غزو الكفار للمسلمين، هذا هو سبب وجود جهاد الدفع. أما شرط وجود جهاد الدفع هو الاستطاعة. إذا نقول شرط الوجوب ليس هو بشرط الجواز. فحتى لو سلمنا أن العلة في عدم مشروعية الجهاد في مكة هي الاستطاعة، وحتى لو سلمنا أن الأمة اليوم ليست بمستطيعة، وأن الزمان اليوم ليس في زمان استطاعة، وأنه زمان استضعاف، فحتى على هذا الجدل نقول يجوز الجهاد، يجوز الجهاد، ولكنه لا يجوز إلا مع الاستطاعة. هذا تنزلا وجدلا. فليس لهم حجة أن ينهوا عن الجهاد، أن يثبتوا عن الجهاد، أن يبدعوا المجاهدين الذين على أقل أحوال قاموا بالجواز، قاموا بالجواز. ليس لهم أن يفرقوهم، ليس لهم أن يطعنوا فيهم. لما؟ كيف تطعن في شخص قام بأمر مباح؟ هذا جدل. كيف تطعن في شخص قام بأمر مباح؟ فإذا نخلص إلى أن شرط الوجوب ليس هو شرط الجواز، ليس هو شرط الجواز. هذه قاعدة تكلم عليها عدد من أهل العلم المشتغلين بالفقه وبقواعده رحمهم الله جميعا. وهذا الدرس الذي ألقيناه عليكم في هذه الليلة هو ملخص لكتابي أو كتيبي النواقض المسكية في نقش شبهة المرحلة المكية، فليطالبه من شاء